سيدي. يا اهلا وسهلا.

هنرضى بيك. تعال. Thank you.

واحد مصطفى كده الله يسهلني يسهلك يا رب. عيد عيد مصطفى قلت تخالك الله يفتح عليك يا مولانا. ومن النحب من سبحان الله. Thank you. بخير يا رب. لا تدركه الأبصار.

أتراك عين ولا عيون لها مدى ما جاوزته ولا مدى لمناك فإن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستعين علاك. من سورة الأنعام تعطرت القلوب تشنفت الآذان لروعة الصوت وجمال الآداء وإتقان الأحكام. العلم الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البديع السعدني القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بجزيرة أبو عمرو مركز قديم أبو كبير بمحافظة الشرقية في ليلة تكريم الوالد الكريم ومشاركة لأبنائه جميعا مثلهم نشكر لكل من شارك في هذا العزاء. شكرا لصاحب هذه المدرسة الإذاعية والصوتية الأستاذ صبري السيد إبراهيم وأولاده المقيم من نمرود وراشد أولاد أبو حسين من نمرود وأشكر الله وسعيكم.